فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودقسي الكسر دو قادة برنامج كاروحة وريسيادة إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدا إن شاء الله عاوات ومغلد دونتان نوحا كمده دولادة كينيو أمر كالد دوغين كيستي مغالد الساكو داد كودا وعمي إيهانتي كوبر بورتي وريسي عيانو إدين هينا سودوك البرنامج كاروحة ومغلد دونتان إن شاء الله نبدون كهالي حلقة قادستي لغو سميه على جايتوه قدوميها قبل كهيران ee maamulka Hirshabeelle asigoo sidoo kale ka hadlay waxa laga dhaxlay duulaankii lagu soo qaaday walaayada Islaamiga gaar ahaan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe. Sidoo kale barnaamijka insha Allah waxaad ku maqli doontaan farac kamid ah Maxamed Qurdoba oo laga furay magaalada Shaw ee gobolka Hiiraan oo diyaar garoobay Excel barnaamijka wax warsiisa faafas. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. حالي مركز الدولادة كينيا عيا عيادو أدكسين إساد ديارادها قنتالو كور ركبين يهين واحد دوغينكا قستي مقالة الساكو إيه ولايد الجبوينكا ويرانتي لبرو حيا دوغينتا كودا وعنتي حالك قوبة مهيمة هنا أي كوبر بوران argaga xoog la ayaa soo wajahay bulshada ku dhaqan magaalada Saako iyo nawaaxigeeda. Diyaaradaha Kenya ayaa gantaalaha waxay la dhaceen guriyo ay leeyeen dad jacaba. Waxa goobaha la duqeyay kamid ah garaash ku yaala Saako gudaheeda halka oo gaadiid kala duwan ay ku gubteen. Sidoo kale waxa ku agtiil warshad baraf taasoo iyadana burbur uu soo gaaray. Goobaha la duqeyay waxa kamid ah madrasa lagu magacaabo Maahir oo caruurta Qur'aanka lagu xifdisiin jiray. هذا وريهنا محمد مودي أحمد أيها وحا ورستي قار كمده ملكي لياشا قوبها لدغيي. بسم الله الرحمن الرحيم وحا أنو بغني ميليه حالي دعذوينك أي كدعين وغرين وحا أنو شيني شقو أنو كوب اللوني كراش كوين مغالة ساكو أيانو قرني حالكاسي وحا أنو كل كلوني ملكي لها كراشك والله المركوري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقي حسن إبراهيم سالو يقان حسن إلهي إن حسن إلهي مركوري كسودو إذا عدد إسلامي الفرقان وكدوه ورالو إن حسن وحاد وربحين لغا سيسا حالي قراش كاغ والي دقيجي لباهتو إنتي لإقبا قراش كسو قرتي ورالو نبقان لسو كوين كرا كدع قراش كمدفع با كدع ساقال قاري أيا وحكوية لكو نغطي اللي حقاري لو ملا وانا ومقرتي سدح قاري إن معبل هديلا وانا لففر سمي وحباز قاري oo faraa shaqo aan ka haynayo gabaa geeriska shaqo ka hayso gaari baakim ahay sagaal gaari wax ku noqotay lix gaari looma laawanayo milkiilayaashii baawurta ay lahaayeen waa taagan yihiin sidii walaal dibkaas ajira sooma in xasan markii aan wadan eegno in dhacdadani garaashku xalay wax dadku oo ku noqon miya jira maya maya maya walaal maya saq dhaxay ee gaari dad ay cidli ma joogan geeriska waa gartay in gawaaridu inta badan ma wax ay u leedahay ahaayeen mushad dadweyne baa u badnaayeen baawurta gaarishka hal gaari aan kula hayaa aniga baawurta shacab aan lahayay laba baawur xamar ay ka imaadeen hoomey bay ahaayeen gaari jandidiyeysho asrugo magaalada dhagax ka daabulo ahay gaari dhayno nin walaal oo maxamedin soor la iska laa ahay baawurta baawur shacab leh oo ahay ma aheyn gaari oo si qaas oo macna miliyaal ma aheyn ma garatay waa gartay حسن دعذان ما مركي غوريس أو كدعى المجراش كمسة متكلا خروي دعبي ما يتنتي غوريس نقول أنا قبسة وياه وحول بويدع عن حسن بل درينك كورن والله درينك الحمد لله شكرا توالذنا لكن حنتظر ما يشكو بربرتي عدو تمر النقل أيان عيار عيار هي ما قرأت إن حالي تو دقين تاسي مرك أذ فيروسو دولديل قتل ما مكرا دولد كينيا in kiyo jeedka ee inta badan saaku ugu soo noqonayso marka aad fiiriso maxay u dalneedahay shacabka muslimka inay baabiiso ay barkiciso sidoo kale waxa isu rugisay milkiilaha milkiiliyasha ee gawaarida ee garaashka asan eelay ee ku burburtay walaal magaca Cali Ibrahim Cali Cali salaam aleekum Cali salaam raxma ku soo dhawayd dad Islaamiga Al-Furqan wa all board diga dana ever board diga dan macal maraayoonka wax dan ever way wa dhamaat in dhibaatadan ii soo gartay in markii aad fiiriso ujeedku maxay tahay baa li kara wa cadawtanimo oo islaamka ay u qabto kenya oo cadawtanimo ay noo qabto wax ala waxay ayada ay qabtana waa noo dhamaastirtay waa aragna sidoo kale waxaan loo suuro gashay in aan ayadana wareysi aan yeelano mid ka mid ah ganacsatada magaalada Saiko oo aan ku booqanay guryeeda walaal marka hore asalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhow idaacadda islaamka alfurqaan marka hore waxaan inta ka salaamay bahda alfurqaan waxaa waaye waa iska fiicannahay alxamdulilaah magaaladu ilaahay nagu sugay qof ganacsi oo magaalada joogaan ahay kulley waxbaa iska dhacay dhib baa dhacay marka hore adoo magacaa ku bilaabayo dhacdadii xalay ka dhacday degmada Tansaarko adigu waxyeelada ka dhacday maxaa kaa soo gaaray qadarullaah wax ilaahay qadaraa nagu dhacay gaalaana beegsatay guriyaa la iga duqeeyey anoo magaciiga la dhaho Gacale Cabdixamiid guri dhagaxo villa la iga duqeeyey maadaama saas ay sii tahay haddana gaari aan ilmaha ugu xamaalanayay oo isku rogaa gaari weyn ah garaashu ku jiraa la duqeeyey maanta had wax la ii reebto aan hadda aan sheegi kar ma jirto aad baa loo xasuuqay dhib baana loo geystay gaala dhib bay noo geysatay shicibka saaku wadaana dhacdadan meel badan aan soo marnay gacal marka aad dib isugu laabato adigu shabaab la matihid sababta ugu beegsanay maxay tahay waana la beegsaday xalay dhib baana loo geystay waana hanti tire alxamdulilaah laakiin allihii shalay isiiyey oo maanta iga ceshtay asaama haddii iska leh waxa qeyr qaba allah na sii bedelkooda dhibkan ka oo saaku soo laabtay ummadda ku dhageysanayso maxaad ugu baaqaysaa waxaan leeyahay gaalo allah naga qabto gaalada allah naga qabto gacanna allah naga siiyo aad bay noo xasuuqeen aad baa umahadsantaa odayaasha dhaqanka saaku ayaa waxa ay yeesheen kulan degdega oo la xiriira duqeynta Kenya ay ka geystay magaalada ay degan yihiin qaarkood ayaan wareysanay waxay u warrameen maxamed muddi axmed abu muslim waxaa maanta kulan isugu yimid odayaasha dhaqanka ee degmada Tansaaku usb kulan ay isku imaadeen maanta kulankaasi ka oday ahaan maxaase ugu hadlaysan bismillaahi alxamdulilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa man nabiya bacda marka hore waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan muddo kulanka waxaan isugu imaanay dhibaatada muslimiinta lagu hayo sidii wax loogu dhila ayaan isugu imaanay kulankaa isugu imaanay waxaan ka wada hadlaynay duqeymahan soo noqnoqday isbuucii hore jimcahii sabti ay ahayd isbuucaana sabtigii marka duqeymaha soo noqday wax sababay iyo micnaha ay u socdaan iyo ahaa kulanka anaga hadafka kenyaatu u wato muxuu yahay bal dhihi karaa hadafka kenyaatu u wato waxaa waaye waxay didanyihiin ku dhaqanka sharcada islaamka ummaddii haddii ay sharcada ku dhaqantay sharcada bay ku dhaqantay waxay yeeshay nabadgelyo iyo kala dambeyn waxaa la diidan yahay marka nabadgelyadaas iyo kala dambeyntaas oo ummaddu ay maanta heshay yaan rabaa in la aqlaqardeeyo ummadda la barkiciyo dhibaatooyin lagu sameeyo la arabusho waxaad arkaysaa in dadku markii hore waxaa loogu sheekeynayay waxaa la dagaalamaynaa al-shabaab laakiin hadda waxaa noo muuqday dadku caddaatay ummaddu in shacabkii la bartilmaameysdo waa tii isbuucii hore shacab lagu gabar oo ku shahiiday nin ganacsi ah oo shacab ah uu ku dhaawacmay baalkii shirkadii hormuud ay baabisay guryo shacab ah saas u gashay marka ma jirin guri maanta oo taargada oo shabaab ay leedahay oo taargadaystay xalal sidoo kale meelaha ay ku riday meel madarase qur-aan ah oo ilmaha qur-aanka lagu baro iyo geerish baabuurta oo caan oo la yaqaano haseel in la uu leeyahay iyo xaafado shacab ay leeyihin sida guriga Gacale Cabdixamiid oo kale marka meelaha ay taageerayseen waa xafadi shacabka hadaf ay leedahay ama u dan leedahay ma marka umada muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa waxa loo jeedo waa islaamnimada fadiga ka gaadaha la horto sidoo kale waxaan wax goydiyay ugaaska beesha ee gilile ugaas abdushukri in ugaas ee dacdadii xalay dacday marka aan wax ka weydiyo in waxyaala dhacay dhibaato intee la eegba u gaarsiiyay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه رأيان ميسين ميس علامي دي عدد الفرغان كلكم انتين نسكا كويني مركي أنا كوارهما حالي لعددا كياتي فارت كياتي كسوبي دي دقمن ساكو وهنا نغتي تقلص سارنغتي تقلص و لكسوبي إن شابك أول دباعته وقريال شو يقنع سيشو يقواريد يو لبكسد ماركا كفارتن هانا نغا تستمان كي هورين روك دي يعانا روك دي مدلة مهمين دباعته شعبك ديغان كن قريال شو لبكسد ماي لبكسد هانت ديو لبكسد ماي لبكسد قريال كي شعبك لبكسد شعبك نولول إنو دقلية يكا نولاي ولاي دتيا مالنجيدو اني للدغالمو شباب للدغالمو مالنجيدو شباب ميروغي وكو دغالمو هاي قده كين اذا ادو كو دغن سيدو هاي وقين ان قده شروع وقين منجيدان شعبك سومالي ايو او غرب سيايان هسن قرر قرتي او غرب سيايان اني شعبك سومالي لدر دباتي او هكا درو اهر دباتي شعبك او كده نول ولاية اسلام كده نول دباتي اني سأر او iyan kufartin ogolaato ee Soomaalida nabeel buruug dhiraal ka nagato tan iyo adeer dibsheeyaal deegaankan i degmada saako oo haasan degmadana la hagaana nagadi oo culays weyn na taabade sidoo kale waxaan si asana ii suur gashay in aan wareysi ka la yeesho suldaanka Beesh Xawaadle in suldaane dhacdadani way soo noqotay marka waxaan rabnaa in aad noo warbixiso dhacdadii xalay ugu darnayd ee madnimasha jiro mise sidee wax u dhaceen taas inoo warbixin bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala ummi din wa din sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd awwalan ilaahi subhanahu wa ta'ala umahdayna markoo wadi mar labaad mahadan bilow dhamaad midna allahayn ee dhacdadan waa soo noqotay oo waa xaqiiqatan runtii dhacdadii u dambeysay xali runtii magaalada argax weyn bay ku riday maxay yeelay meeshii wax la raadinayo shabaab ma aheena waa shacab marka muhiimada markaan ka hadalno maxay yeelay dadka xalay la baabiyay oo guriyahoodi la baabiyay oo xoolahoodi la baabiyay waa dadkii shacabka ahaa oo maatada ahaa ee garaajka u weynaa magaalada baawurta lagu sameeyay wax dhax yeelay baawurta shacabka ay ahayn maana baawur shabaab ma yaalin runtii nimalban waa ogyahay marka waxaan ogaanay oo runtii aan dadka islaamka u sheegayna meel ba joogan meeshaan ma jirtaa shabaab ma ahee waxa raadinaya waa dadka shacabka islaamka ah waay kalmada la ilaaha illallah waxa la isdilahay oo dilahay oo nolo duqeynahay marka in xali waxa la baabiyay garaajkaas iyo guri kale oo shacab ay leeyihiin marka arrinkaas waxaan u garanay ognahay dadka islaamkan u sheegayna waxa la dagaalamayo la baabiinahay oo la duqeynahay oo ay isku raaceen shacabka la baabiyo waay kale waa intaa waa qalaf xoogan oo ka dhex dilaacay maamulka Hirshabeelle ayaa sababay in dhawaan madaxweynaha maamulkaas Cali Guudlaawo uu xil ka qaado gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cusmaan horey waxay u ahaayeen niman iskula jira duulaan ka dhana deegaanada shariicada Islaamka lagu xukumo laakiinse iminka way kala fogaadeen Cali Jeeytena xil ka qaadista kadib waxa uu sheegay in ay ka baxeen maamulka Hirshabeelle asigoo ku dhawaaqay maamul la yiraahdo Hiiraan State waxaanu sheegay in Hirshabeelle wax ka tirsan aanay balad weyn iyo magaalooyin kale ay ka arrimayaan aanay imaan karin hadaba khilaafka laba cali u dhaxeeya iyo wixii laga dhaxlay duulaanka uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud labadan ay qaybta ka ahaayeen Mareykankuna uu amarkiisa iska lahaa waxaanu ka wareysanay Nabadoon Cabdullaahi Cali Caray oo ka mid ah nabadoonada gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu waramay wariyaha Maxamed Ciise السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضون عبد الله على عراي سودو إذا عاد سلامي على الفرقان كده بحد كور بحساء إن دعوينك يودن بكدع قبل كهيران يا شباب الله دحه هدا نقول إنه هيران وحال بدلي أما حلك لقى قاضي علي جيته xisadaha ka taagan bal noo ifi iyo waxa isku haystaan. Bismillaah alhamdulillah bi nasta'inu ala umur dunya wa din sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Awwalan ilahi wa mahad iskale naga dhiga muslim tawxiidkana wa fajiyay Allah saya mahad iskale dibadeed marka aan taqaan laba cali maxay isku haystaan ay maanta taagan tahay waxay isku haystaan cali jeeyti iyo cali guudlaawe waxa way maanta horta umada ay isla baabiyeen waa isla duulaayeen ilahi kitabkiisa ay isku soo duuleen dibadeed hadana waxay isku haystaan umada aan dhaco iyo ana kaligay dhacay ii soo dhac ii keen ku keen maayo adna dhac hira isteeda la yiraa aniga aniga ma taqaana madaxweyne aniga ii keen macnaa hanti waxaad ka qaado hiiraan ii keen aniga iyo ku keen maayo ay isku haystaa inay umada baabiyaan hada umada waan u jeedaa maanta xaalkooda iyo mahumaro haayo anaga aan dhaco iyo ii soo dhac iyo aniga isi ii keen iyo ku keen maanta ayaa ma taqaana hada maanta ku kala jabeen hirshabeelle ee hadda umada Soomaalida waa u jeeda amba hiiran amba harshabe la dhaxwa arkaan hadda mustaqbalka iyo dadnimada ay hayaan laba cali waa u jeedaan waa muuqisha maalinka inay umadi mataqaana maanta ay baabiyeen ay barakiciyeen inay haddana mataqaana ana isbaara u dhigaay iyo igu soo dhigay aniga qandiga igu shub iyo kugu shub ana ku shubaa isku haystaan marka insha Allah taala waxaan leeyahay ha ku baraagto umada Soomaalida u jeedo gaar ahaan hiiran iyo shabeela dhaxa arkaano maanta xaalada ay hayaan anugu sidaas ayaan leeyahay markaan ka warbixiyo waayo waxay mataqaana muuqdo umada u jeeda marka umada umad fikireysa oo dadnimadeeda iyo danaheeda ku xisaabaysa inay noqdaan ayaa laga rabaa maana umada iska hurdisa lama rabo umaday hoggaamiyahayeen waxaa lagu hoggaamiyaha maanta marka aan isbaara dhigdo isbaarada dhigatay mataqaana aniga aa qaadahay lacagtooda iyo qaadameysida aniga ii keen ayay isku haystaan marka umada Soomaad inay wax weyn ha ogaato hurdada ka kacdo heer shabeelaha dhexe mataqaana iyo hiiraan ha arkaano umadaas umad mataqaana wacyiga iyo faham le Allah ka dhigan leeyahay hadda maanta anagu waa u jeedna waana u damqahayna haddaan umada Soomaaliyeed nahay ama noqomada Soomaaliyeed aan nahay oo muslimiin mujaahidiin waxaan leenahay maanta waxaan ku baraarujeynaa inay iska qabtaan ayna dib dambana warkooda u yeelan dadnimadooda ay intaas tahay ha ku baraarugsaas ayaan leh waayahay in dagaalkii uu soo qaaday Xasan Sheekh maxaa mira oo ka dhashay iyo maxaa iska bedeli sidee xaalada uu noqday gaar ahaan shabeela dhexe iyo Iran ee horta dagaalkii uu soo qaaday Xasan Sheekh iyo xulufadiisi wuxuu dhalay waa la arkay umada Soomaaliyeed amba hiiraan iyo shabeela dhexe ama mudug aan dhaho ama aan dhaho ma taqaana galguduud in ala intay ku soo duuleen dawmadi ay u tageenna waana barakacsheen midda kale gabdhaha inay xoogaayeen oo intaas oo ma taqaana gabdhood oo ma taqaana muhaajabad ay xoogeen taariikhda ayaa qoriso waa la ogyahay waxaan leeyahay marka in umada Soomaaliyeed amba reer shabeelaha dhexe amba reer hiiraan amba reer mudug iyo galguduud intaba waxaan u sheegaa inay dadka waxay ay wadeen oy gaala u soo dhiibtay inay intaas ahaayeen danaha ay wadeen nin walba qandigiisa uu lacag ku shubtay inuu umada baabiyo hadda dadkii la socdo amba reer ordaay ee maanta ma taqaana umadoodii iyo jacabkoodii inta iyaga ka cashay ma taqaana gaala u soo deertay yihiin ilaahay kitaabkiisa kula dirira ee ma taqaana ma ka suuliya raayada tooxid kale aan la arkin aan loo soo diro kow haddana haday yimideen dhac iyo kufsi ay u bilaabeen meel ay yimidoon dhici ma jirto umadi way baabi'iyeen marka waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala hadda umada Soomaalida inay ku baraarugto gaar ahaan waxaan leeyahay reer shabeelaha dhaxay iyo reer hiiraan iyo reer galguduud oo hadda ay ma taqaana ay waxay u wadeen ay shabeelaha dhaxay hiiraan ay ka soo sameeyeen ay ku sameeyeen rabaan ka foojignaan leeyahay ilaahayna ka cabsada hadda indhihiina ma taqaana waa garan karaan qofkii ilaahay kitaabkiisa mi raayadu ay ka mudan tahay nabada taal iyo ma taqaana calanka daaquudka ay keenaan iyo ma taqaana gaalada ay yimaadeen waxa yaalo waad aragteen hurdada ka kacayaan la insha Allahu ta'ala waa tahay in tan iyo Xasan Sheekh Maxamed markii la doortay hadal ama halku dhig ahaa in Soomaaliyo heshiis ah markuu fuulay durbana waxa dhacay dagaalo qabiil in waxa la isku dagaalay Baraawe dawladda federaalka dhexda ay qaab qabiil isku dagaalay in waxa kale ognahay in la saacano inuu dagaalka qarxay garow sidoo kale haddana Hiiraan ay ka taagan tahay ka waran markay horta awalan Ilaahay baa maada iskale waa dareemi karnaa anagu waxay wadeenna waa aragnay umada Soomaalidna waa aragto hadda waa u jeeda dagaalkii koobaad ay soo qaadeen oo qaybtada Jabeelaha dhexe markay ka soo bilaabeen waa loo ogyahay niman rataab gaala isku dhameeyay ma taqaana tiro rag dhaaf iska dilay meel walba hadda ambabudla hadda ka socdo amba hadda dhanka koofada sabeelaha hoos qaybtiisa ka socdo meel walba waxa uu ninka gundo ku dhigno baa la yiraahdaa marka ma taqaan inuu umada dagaal oo horiyo umadana oo baabiiyo waay waxa uu ma taqaan hadda uu leeyahay nabad iyo waxbaan raadiyay waxa uu leeyahay hadda umada waa u jeedaa waxa ma taqaan dagaalna kama jiray meeshaas waxa hadda maanta xaalka ay marayso anaguna waa u jeedaa umaduna waa aragtay marka waxaan uga digaynaa ambaan ugu baaqayna umada Soomaaliyeed amba reer Shabeelaha dhex amba reer Hiiran amba in Alle intii mutaqan muslimiina dhageysanaysa war ninkaas waxa uu sameeyaa ogaato wuxuu maanta xaalka uu marayna ha fiiriso in mutaqana ay maanta uu qaranan ahay oo mutaqana dowladan ah uu leeyahay umadina uu sidaas ugu baabiyahay meel walba mutaqana isbaar ay taalo meel walba kufsiga uu ka socdo meel walba qabaalka uu isku dilaayo maxawsa ka dhaxleen dadkii maanta lagu soo duulow bal fiirsi xaad qabateen oo wuxuu idiin qabtay maxaad ka dhaxasheen ood fikirkiina ka qaadan kartiin oo idiin qabtay maanta dagaalka uu soo qaaday umad nabdoon kitaabka Ilaahay ku hoos nool raayidu korkooda ka babanayso Ilaahay kitaabkiisa ku kala baxa aad heedeen bal maanta maxaad ka dhaxasheen waxaad ka dhaxasheen dagaal iyo dhac iyo kufsi iyo baaba oo mataqan aan kala go' lahayn marka waxaan idin leeyahay oo idinku baaqayna haddaan umadda Soomaaliyeed mataqan horka uduu haddaan noqobo Soomaaliyeed oo muslimiin mujaahidiin haddaan nahay Ilaahay ka cabsada ee kitaabkiina uu soo naqlay ilaahi kitaabkiisu soo noqday sadex sano insha Allah kaas wuxuu ahaa nabadan Cabdullaahi Cali Caray wuxuu waramayay wariyaha Maxamed Ciis munaasabadka dhacday deegaanka Shaw ee wilaayadda Hiiraan ayaa waxaa lagu dahfuray farac cusub ee macadka Qurdoba ee deegaanka Shaw ka oo noqonaya faracii saddexaad ee macadka Qurdoba uu ka furto wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan waxaana macadku sidoo kale faracyo ku leeyahay Mukayle iyo Buqa Qable haddaba kelimaad muhiima ayaa halkaa laga jeediyey mudiirka macadka Qurdoba faraciisa deegaanka Shaw Sheekh Muumin Sabriye ayaa ka hadlay macadka iyo waxa uu qaban doono bismillaah alxamdulillaah waxda والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللهم حدث قال سبحانه وتعالى الله لقوم الناس سيسنا نمضى أولا فهم سيئي إلهي دين تيسا إن لقوم رقمه إني واجبته اللهم حدث قال سبحانه وتعالى لقوم إلهاميي ina sharaacada islaamka aan barano iskoolkan inaan furanana ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu ilhamin allah saama hada iskal iskoolka meesha laga furayo waxa la yiraahdaa magaciisa qurduba qurduba ayaa la yiraahdaa waa iskool lagu baranayo culuumta sharciiga iyo culuumta idaari labadaas ayaa lagu baranaya culuumta sharciiga waa culuumta daruuriyadka ah oo loo baahan yahay adduunya aakhiraba aakhirana la isweydiinayo adduunkan in lagu dhaqmaayo waajib tahay waa culuumta sharciiga idaarina waxa la yiraahdaa mid ee bini'aadamku ku xariiro adduunyada looga isticmaalo amba lagu shaqeysto labadaasaa lagu bartaa iskoolka maadooyinka lagu baranayo iskoolka waxaa ka mid ah culuumu sharci iyo culuumu tajriibiya horaan u soo sheegay laakiin xaal kale yiraahdaa waxa la kale yiraahdaa culuumu sharci waxay ka kooban tahay dhowr maaday ka kooban tahay culuumu tajriibina waxay ka kooban tahay dhowr maad waa badan yihiin tiro lala gaari maayo laakiin inta muhiimka haddii aan ka sheego culuumu sharci waxaa lagu baranayaa iskoolka Qurduba oo la furayo insha Allahu tacaala tawxiid ayaa lagu baranayaa fiqhi ayaa lagu baranayaa axaadiis ayaa lagu baranayaa culuumu alquraan ayaa lagu baranayaa quraanka naftiisa ayaa lagu baranayaa waxaa lagu baranayaa maaragtay intaas oo sharciga iyo in ka badan xagga tajriibigana waxaa lagu baranayaa culuumta kale oo adduunka maaragtay bini'aadamku ku macaamilo waxaa lagu baranayaa xisaab iyo culuum iyo waxaa lagu baranayaa maaragtay Soomaali iyo juqraafi iyo saynis ayaa lagu baranayaa iyo intii ka sii badan oo maaragtay adduunkan lagu isticmaalo ayaa macadka lagu baranayaa marka iskoolkan waxa uu furayaa Qurdoba oo loo furayo oo loogu talagalay ubadka in intaa la baro iyo intii soo raacaysa iskoolka Qurdoba oo ku yaala Shaw ardada hadda la qabtay waxay maraysaa lagu furaayo iskoolka waxay gaareysaa cadad 110 ayay gaareysaa marka insha Allahu ta'ala ardada la qabtana waa arday mutadayyiniina wanaagsan oo dad xufaada quraanka yaqaana amba shibi xufdi ah oo wanaagsan oo waxbarashada raba ayaa la isugu keenay meesha. Intaas hadaan ugu gudbo ardada macalimiinta, macalimiinta iskoolka waxaa loo diyaariyey macalimiin aqoon u leh intan soo sheegnay tarbiyada islaamka, sharciga, idaariga iyo culumta kaloo tajriibiga ah oo soo raacda macalimiin ilmaha ku tarbiyey karta ayaa loo diyaariyey. Xagga waalidiinta, waalidiinta inta la arko ardadaas la timiday dad waalidiina oo wanaagsan raba in ardadooda laga dhiso xagga sharciga iyo xagga idaariga iyo xagga culumta kale looga dhisa raba ayay ahaayeen. Inta soo socotana waxaan u malaynayaa insha allaahu inay sidaas ay noqon doonaan ayaan ku qiyaasayaa. Ugu dambeyntii, waalidiinta waxaan u dardaarmayaa ardadiina waxa la baro dadka la dhalay, ha la tarbiyeeyo shareecada islaamka, lagu tarbiyeeyo, ha la baro maaragtay sharcigu wuxuu yahay, diinta islaamka waxay tahay, waxyaabaha kasoo horjeedaa waxay yihiin, ha la baro insha allahu tacaala. Allahna noo fududeeyo, allahna na waafijiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugaaska guud ee beesha Gaaljecel, ugaas Xuseen ugaas Cabdulaahi oo ka mid ah martida lagu casuumay furitaanka macadka Qurdoba farciisa show, ayaa u mahad celiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada Shabaab Mujaahidiin maadaama magaalada show ay macad ka fureen. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wanabiyihi maxamed ibni cabdullaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. Maa bacda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowla an hadaana allah. Ilaaha maxaad iskale nimcooyinkiisa faraha badan na siiyey, islaam naga dhigay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahiga galabta noo qadaray inaan kasoo qeyb galno furitaanka macahadka Qurdoba ee degmada Show. Ilaaha ku mahadsan inaan kasoo qeyb galno, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Uma waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee gobolkiina odag u yahay Nabhaan, qaas ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliimta, dadaalkii iyo juhdiga ay ku bixiyeen furitaanka macahadkan oo ay deegaankan ka jirtay baahidiisa, iyagana jazaakum allahu khayran. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ehelka degan degmada Show ee ma aragta furitaankii koowaad iyo laxdadii koowaad iyo bilowgii horeba boqol iyo abaf ka bilaabatirda insha allahu tacaala. Waxaan ilaahay weydiisanaynaa biasmaahi wasifaatihi in maaragtay maalmo kadib Show qof joogo oo cunug uu qaangaar yahay, ilaahay tabaaraka wa taala idinkii in dhammaan macahadka soo buuxiyaan insha allahu tacaala, ilaahayna ha ugu dhigo kuwii ku aflax. Jazaakum allahu khayran. Reer Show, waxaan dhihi lahaa maanta waxaa laidiin keenay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyaabaha uu bixiyay, waxyaabaha ugu qaalisanaa ee cilmiga ah ayaa laidiin keenay. Nabi sallallahu alayhi wa sallam tabaaraka wa tacaala ku dhahay waqul rabbi zidnii cilma. Maanta Qurdoba ayaa idiin timid, midigta inaad ku qabsataan oo aad ka faa'iidaysataan ayaan idinku dardaarmayaa. Noqdo kuwa ilmahooda ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ku barbaariya oo ku awaabiya, noqdo. Yaysan dhicin idinka ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa owlaadiina ay hoos joogto oo maaragtay wilaayadka islaamka ay shaqaynayaan in ilmihiina taabuu idrooga idinka bartaano, ilmihiina maaragtay kuwa caasiyaal oo muqaribiina idinka noqdaan, sababna idinka aad u noqotaan. Yaysan dhicin, cunugaada u tarbiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xer, u tarbiyey cunugaada inuu qiyaamo ma aragta janno iyo wanaag helo, u tarbiyey cunugaada bar ilaahay tabaaraka wa tacaala. Cunugaada ha barin adduunyo kaligeed, ha barin. Haddaa adduunyo bartid adiga iyo adduunyo waa isla dhammaanaysaan. Marka adduunyo adiga ka tagtid eber wuu dhammaanaya. Jazaakum allahu khayran. Macahadka maanta ladiin keenay hadiyad weyn waa, wallahi xaqiiqata waa raashin bisilo ladiin keenay. Ka faa'iidaysid u kala tartama cunugiisa iyo maaragtay iyo wax ka barashadiisa insha allahu tacaala. Waa idin dardaarmi lahaa waalidiinta si qaas, waxaan u dhihilaa cilmiga marka la baranayo waalidiinta waxay ku leeyihiin cunuga, ma way ku leeyihiin cunuga macadka dhigto ka warqab joogitaankiisa, maqnaanshihiisa, sidoo ma duruust ugu faa'iidaystay, inta darsi oo soo qaatay. Cunuga dhiiriya galaysa waa cabsanaa cunug, ardaynimana waa la soo wada mari. Ardaygu oo maaragtay waalidkii ku dadaalo ardayda kale la mid ma ahan. Qof waliba adduunye aqara waad rabtaa, macadkan adduunye aqara waa laga helaa. Saad maqlaysan xisaabaadkiiyaa lagu baranaa, sayniskiiyaa lagu baranaa, waxyaabihii ma aragtay la gaalaysiiyey oo umadi maaragtay lagu qaribayo oo gaalada ay qaadatay ayaa la rabaa. Jazaakum allahu khayran, in si sharci aan ugu soo dhacsano xaqiiqatan qadiida insha allahu tacaala qaat. Macalimiinta waxaan dhihilaa kolba maanta mas-uuliyada ladiin dhiibi, maanta waad ammaanantihiin insha allahu tacaala, ilaahayna idinku dhammaystiro. Laakiin ammaanada ladiin dhiibi ammaano culus waayo, ilaahay idinku ceebaastiro dadaala. Qurdoba ammaanteeda waa maqlaysa walaalahay igu horreeyay wixii la sheegay, meelo badanay ka dhisan tahayna waa tagay, xafladkeeda ka midana waa arkay. Haddee kuwaam ogta inaad ka fiicnaataan ladiinka rabaa insha allah, haduu ilaah iraado amaad iyagoo kala noqotaan. لكن ما أقتك ملكوس إذا كيلي من إن شاء الله دولا هذا جزاكم الله خيرا وحرب جزاكم الله خيرا إن الله بنقد قدر هذا أنا وحنكون والله تحت ولاية إسلامية حركة شوال المجاهدين على نور الله ما أنت ماله إلهي الدين تيس لقبرتو يقدر داي لقبرتو وتحت ولاية الإسلامية إيماله إلهي تبارك الدين تيس الوحكمة مركب عن إلهي أمد الصوماليات إقاسها أن تتك إيه الكأن هاي رير شوان هذا قوايو ما أنت إلهي تبارك وتعالى الدين تيس برتوج هذا ملك كل أنت ولايات كملها حمر جامعات كتها لأقدر أما ملك لأقدر أما يورب أقدر رفاد إبلاي أمبالغة فإذا جزاكم الله خيرا وحان ربي قيسير إنه كدر أمرك ولا غرابة أهد يوروب جرتي مركا أرضي أرضي دي كميدة جامعات ديقنا يالا أرضي يعني إيشي كي وحول هاي مركا معلمات قال لها سوق الشي سي حسن الله وضي أبا حالك لأي نسل لقي أدي ياتها إنت ياكتها إرير فلا ياكتها ياتها أدي أنا بقول كيبا لباتين بريتش أنا أبي هرموغ وعلوة كان كلا وعلوة كان كلا إنتوا كان هبرتيسة بريتش كان أدويسة إنتوا أبتر صاحبا بغوانو كي سو مالي كلي سوك ياتها أنا قولي أبرتي أبرتي إلا أفرتر أبي أفرتر وليغا أنا قولي ومزيء شرف ما أنت مركا تعليم تقال هذا اللو هذا يهرب مرك إيش يجنا يان واسق جانبنا سيد الدرجة جزاكم الله خيرا ترشوا حالنا جزاكم الله خيرا هنيئا لكم إلهي تبارك وتعالى الدين دي سمرك هذا الأمر هذا يكتن ظالمين تي سود دوشي أمارك أمرك أجيدين أجلب كو أستن وكم هسين تي جزاكم الله خيرا هدي أين أنه دقن كبش قال جعل إن شاء الله تعالى مال مقل هذا نقول قرن تهين وادنا ما هسين تهين وادنا كو أمانتي إن شاء الله تعالى عدو شر إدي صوير ديالها وطينا موسى بحن من التجن إشكو ضيعنا بدن ويجيران إن شاء الله تعالى وقت والبوي بدن سدى يسكى في على ذكر جينينا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليك ولاية السلام جاء هيران شغولد أبو نبحان أيه وجود ضمين تي مناسبة السحري وحنا هذا الدردارا أوجدي معلمين تا إيه أرضي دا إيه والدين تا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكلة بعد حمد الله تبارك وتعالى وحرم هذا علينا دمان مشاركين تكسو قيب قشي حفلة فريتان كمعد كقرطبة فرع عيسى ديغان كشو وحاند الله أنها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت أكيد بولا ليال معدكو وجدد يقصد كاللغلية هو إن أبت كان اللغبارو إسلام نمضو دا إن لغبارو دين تو دا إسلام كددك إن أي برتان علوم تشرع إسلام كإن لبارو يا وحي كلو أن لغم مارمي باب معد كالله فري انت قبن قابضان يا قرشها أنت هلق يا بابل كان لوس ميني وحياة هاي ضد كأن الجهل اللي جيني كبحان دين توضا إنا برتان وحب باهذا إن أي كان يسأورا إن لقو برتان معك الله فري النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قال له أبو ري وحو أمري إنه برتو علم إنه برتو فعلم أنه لا إله إلا الله بإلهي كويري سبحانه وتعالى وحك ليه إلهي ويري النبي يسوي دي سنة وحياة هاي علم إلهي ويدسوك يرو وقول رب زدني علما وحد كزيادة طلب تانبي محمد وعلم كزيادة طلب مرك علم قيمة وين بكفر ليا علم وكان حلاشة يا حرام تنك ربرة علم وكان جنة السبب تيسلقو قلة علم وكان الله نبرة سبحانه وتعالى يا النبي يسمى محمد عليه الصلاة والسلام علم مرك قيمة وين بكفر ليا معد كان ومعد لقو برنا يا شريعة الإسلام كي يوحي اللحريرو علمي ومركا ماها وحده يالله ووحا اشرفت ان الدون يتان اخربه كجرت الله تبارك وتعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون قرانك يا علمي شرفت ان ويه ان برنو اردادنا يو دلنيردنا يا غبدهنا انتو برنو وحا ويه وا قيمه وين مركا ابابولدا نوعانا يا معاهد لفر ولايات كفر ميه وقيب كميدة إسكدي عنتا يلا دقال لنكا إيا جهادكا أن كجرنا وقتك أن ما تجوغن تدك قاروحا لغا يابا مركي جهاد لغا هلا إني كسو الدكتكتو وحلو يقانو عادو أما قالا ميل تكتاغن وحبض الإسكوشت ومدان مسلم كا قيم كيدي أما ديادو نم بالغو سو الدولي أخلاق ديدي بالغو سو الدولي أقون تيدي تعليم تيدي بالغو سو الدولي وحا أمد اللغو سو الدولي وحا الله وحي أمد يكون نقول الله هيدو نم بالغو سو الدولي ثروات كيدي مالك هبا لغو سو دولي وح الله وحي أمد لهيت عدو با كسو دولي إن مركا آن دين عيب بضان كده قال لنو أو آن عدو أسباب تكينيس عدو إنا لده قال لنو وحن كدفاع عنينا تعليم تيني وح برشاد إني ما كدفاع عنينا وحن كدفاع عنينا أخلاق ديني أسلوب كينا وناك سرابا كدفاع عنينا وحن كدفاع عنينا دين تيني إسلام كان دفاع عنينا وحن دفاع عنينا عقل جاني شرف تيني دفاع عنينا وحن دفاع عنينا مالك ينا دفاع عنينا وقيب كمي ده واحد أن هذا قلبته أفرد إنه قيب جهات كأن ما أنت كجر نزمن كأن نول نهاي وكسر عضب برجع أفريقيا قيب كمي أول واحد أن قلبته أفرد إنه مركي جيل كسوكر يا إبرتان الله وين أو واحد كأ وإبرتان نبي وده محمد عليه السلام وآخرية دون أي كلام فهمه وواحد أيق مصلحة كجر تأي دين تو ذكرنا حركان أي واحد إيمانه سإله عدو جيسينا اعترافان إبرتان ضمن إنه سلوه هنا أوجادان وحي قرنا يا المركز حقي مثل هذه النكجر تا حقي مثل هذه النكجرين ضدك مركز إيه وحلا برا وغيب جهات ككمي ده سيدا درت يد بين مراكز تأفرينا معاهد تأفرينا مدارس تأفرينا مستشفيات كي يملها عافمات تأفرينا سيدا درت يد بين قاب كدوية ده لون قال له ضدك أبرينا قاب كي بيره أبور الله أبرينا يعني ضدك عن باهيات كود مصالح ده ديمت يكو ده الدنيا إنتوا بقى إن لقاش غيي الله برا وغيب وحاء لمن إنه oon u dhaawacmayno oo nu dhidideyno nu dhafayna kamida waa qayb kamida marka macad qurduba qaybiha ayaga hayo aan wadnay ilaahay subhanahu wa ta'ala mana kuma hadsana waafajiyay macadka marka wuxuu u dhaxeeya shan qolo u dhaxeeya shanta qolo macadka u dhaxeeya qaybta koobaad waa waalidka qaybta labaadna waa ardada qaybta saddexaadna waa muhaafadada qaybta afraadna waa macallimiinta qaybta shanaadna waa maktabka tarbiyada iyo tacliinta shanta qolo ومعتك أقول حياة ضمانتك مسؤولية بأسارة والدك مسؤولية بأسارة أولادك مسؤولية بأسارة معلمين تأمامك مسؤولية بأسارة رجع محافظة وديجانك ومعتك كفرية إلهي سبحانه وتعالى ومسؤولية وديبي أيونا مسؤولية بأسارة مكتبك أقوى كيلك حركة شباب المجاهدين وخاصة ولاية الإسلام جهيران أيونا مسؤولية بأسارة مسؤوليات كاس شنطة مركي أي أسبوعيان معك وحكى صوب حياة ضد قيمة بدن وحكى صوب حياة ضد أقوال له وحكى صوب حياة ضد وح أنفعه وحكى صوب حياة ضد دين تنا وح أطره حن مركه أدر دار من عشان تغلبه والدك وحن لنا الدلالة سيدا هريبة اللي دونك ولا دار مي أرددي نكور غبا معلمين تي نكور غبا ماشى وح ملقو برتا كور غبا أردد وحن لنا الدلالة هدب لعنا جبر يقول بدد وين باتهينه اللي هي نكبغ وح في عنا برتا وح معلمين تي نايدين شيء جيان برتا أوقات وفهمة ووقت جينا يونا إذا كلوا من ولا لها معلمين توحان لنا هي إمام الكمعتك إلهي مسؤوليات بيدين ديبي هدا جودتان إلهي بتكي أجر هليسان هدا قابسان إلهي سبحانه وتعالى بدن كل حساب تميو ضدك مسلمين توحيدين ديبتينا وادخذ لامسين دلالة خير با إذا كم موضوع وحرمنا إن جودتان شغلة أكو أدنتهين محافظة المسؤوليات سارن وحوي ديجان كان مسؤول كأ هيدين أيام معتك الله غفوري أولاد داس وأكو إن مسلمين تدمش كم بتشان ولاية كريم كم متشان يدقم هذا الجوكتانه مسلمين ترى نبى كم متشان ضد كان صوك عيا وضد كان الرب النبي محمد إنه هيلان عليه السلام وضد كان الرب إنه إلهي النصريان كتاب كيسة هضاد ما أنت كده ذالي ويدان أذنك الرقابة إن لجرته يدبقل إن كور قبطان قاب وحبر الشدة قاب كم معك وياهي سد وحص عضان أذنك الله إذا كربا مكتب كجود وولاية أمتهلو ومكتب كتربية يتعلمته أيقنا وحلا كربا سد أكله دبقل يكور جوكتين iya ka warqab iyo la socosho ba ayagana laga raba haday inta iswaafaqaan oo ishaleelaan macadkeena wuxuu noqon doonaa macad najaxay oo guuleystay waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in sidaan inoogu socon doonto sida walaalaha hore u sheegeen waa farici ama waa qaybti saddexaad oo wilaayada ka furanta waxaan rajaynaynaa in isra'a raacan degmooyinka dhana waa gaari doonaan insha Allahu ta'ala jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa billahi tawfiq kaasi wuxuu ahaa waligaa wilaayada islaamiga hiiraan shaqoolada abu nabhan inta aya naga seel ku soo gabagabeynayna barnaamijka ruuxa wareysada oo qodobo kala duwan idin kuma qashaan intaan barnaamijka la midib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دين عظيم